بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجلنا سورة التوبة تفسير كذي درسيا عاو قبل أبنا يبقول يسدح سورة التوبة وحنودن به قصة غزوة تبوك أيد ودن به سوى آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم تطيع عذر دارك أن لهين هراء سامرني ومنافقين كمتك أهاي إيادتك ومنافقين أن هين وأعراب إيادت مقالة الجوغلابة واسكو جرة قائبت هذا قدام بسوء إيادت وناكسن لكن عمل وناكسن وهرن وهرمري وجهات صوت قال النبي لكن دقار كان كهاري طبو لبا عمل اسكو دارين عمل في عن وذي هر سابقه وذي هر يجيات كوذي هر يمت كان دنب وي كهارين قواس مركا عسى الله أن يتوب عليهم بالغداي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكر لهم أو صلاتك ولا بقره إله أمر يا رسول كيسا إن أكقاض حوله هذا صدق أيها الغن نذيفين أيها ودنبك الله قطهير أيها كبعدنا أدعى باليري دعاء هذا وحي التهاي نحريس يدقنان خذ قادنا محمد من أموالهم حوله روحك قادا صدقة صدقة تظهرهم صدقة سأقول نذيفين أيسد وتزكيهم بها وأتكو تزكيين أيسد وصلي عليهم أنا دعاء مركز كلك قادد اللهم صل على فلان مركز غفق الشيء سيد عبد الله بن أبي أوفى أي يري النبي عليه الصلاة والسلام هذه قراء صدقه كانته صلى عليه ودعينه فأتاه أبي بصدقته ابن أبي أوفى وصدق النبي أكاني فقال النبي إلى اللهم صل على آل أبي أوفى ما يسمى شيء إن صلاتك سكن لهم صلاة هذا دعاء هذا سكن لهم يعني رحمة لهم عريس يدقنان ويؤتهي إن صلواتك روى جراء جمعة دعوين كانوا والله سميع الله دعاء هذا ومغليا عليم أدنا أقيا قفكي متيستة إن دعاء لك أجيب يقفكي أن متيسا خذ قادنا من محمد من أموالهم أولوه وحكم ذا صدقة كقاد صدقة ستزك تطهرهم أتكون نذيفين أيسد وتزكيهم بها أتكون تسكيين أيسد وكون نذيفين أيسد دم بقودة صدقة مركة وغفكي ليبا وحيوتهاي مرافض وصدقة برهان حديث النبي وكيئة قفنا سبحينا يقف إيمان له أو ناكسن إنه يدليل أتهاي وبرهان يحجه أبو بكر نواكيري مركي النبي ودنتي وزكاية ذاتك الديدان انتو هذي بدنا ذي رادي النبي محمد عليه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم ما كما هي نيرا هذا ما يواتي أبو بكر من قبل إذا ودك على ما يا والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعي حرق نبي أما الضبر وإن نبي محمد سيجر هذا الديدان أبو بكر على ما والله لو قاتلنا من فرق بين صلاة وزكاة قفك كالساره إذا صدقنا لا يقوم له صلاتنا ولا يقول له هاي مجرد قرآن كواحرين يقاموا صلاة وإيتاوا الزكاة ويقلمون صلاة وإيتون الزكاة ما كالهران والله وفرد وإلهي واجبيه وتزكيهم بها صدقاتها سكون نذيفين يسد وصلي عليهم الدعاء وإله الدملاف ويدي ضدك سكذا بحيي إن صلواتك أما صلاتك سكن لهم دعاء روحي أتهي نحريس بين لهم أيها أتهي والله سميع والله مغلط بدن أذيك الدعاء هذا إيه أيها با عليهم نهدنك علم بدن خفك إداعاتك التهي خفك سكاهين ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا ميسا أغير كواس أن الله ألا هو أسق يقبل التوبة توبة إنه كأقبله عن عباده دومديس قفت التوبة كان إلى أي توبة وكأقبلا هذه وقت يدي إجارته لكن صدقوا يعني حج إلى توبة وقت أن لا أقبلين أي أجر صامرنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن سكرات مرق وقبت لقمية لي ولا الذين يموتون وهم كفار أي لقمية لي مرق قرآن حق صوب حضنا لقمية لي ووقتي واسم الدليل ألم يعلموا ميسا أغين أن الله ألا هو ألا يقبل التوبة عن عباده توبة إنه كأقبل أدوم ديسا ويأخذ الصدقات صدقين كان أكاقاض وكأقبله أيها مركا وضطق وحا الوكعين يا توبة إيا صدقاء الله بضبا دنوبتا ترترة وبابية قفت مركا إلهي أتوبتك يا الله توبة وكأقبله يا قفت صدقاء حلالا بحينا إلهي وكأقبله يا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربي الصدقات وكرنا يا زيادة وحي رديئها وقالوا وينين يا إلا سيدة الله بالله إقارته وحفر بدن سيدة حديثة كتمت والنبي قوير إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أما مهره حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد إلهي صدقه وأقبلا أسغارا قعنتي سميدي وقادة مركز أكردين يا سيدا قفكين وبرباري فرسكي سيار إلى صدقه أما اللقمة أي نقطة مثل أحد بورتاس بورتنا نقطة وحير لغا قادة وحانا أرمينا يا آيدان ونبقى أخريه وأن الله هو التواب وأن الله ألم يسن أغين ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة وأن الله هو التواب الرحيم غزل صعد الله إنه يهي التواب الله التوبة أقبل بدن الرحيم نحريس شبدا الضوامة دي سنة وأن حريستا التوبة أقبل التوبة دي كما علم وكأجيبي أي مارتي كتوبت كان إلهي مركا ورحيم وأنا التواب وأدون كيسي أصول لابتي ما مارتي هو جنيه بل إلهي وكفر حا أدون كيسي أصول لابتي والنبي تسارع وقال إغاي قف دابت أي أسارنات سايديسي او مال ادلاع او ان بي يباد يضد من جوجين اي دابد وقفكتي او كبعدي راديس ورادينا مركو وايجد سسيخدي كبعدنا مركو قبليي او سيري خلاص مال ادي ماله ايا وحو اركاي نافتي وكرتاغد مركاسو او غانكو كبوداي او نخاي او انت فرحي كباتاي لوبن يري الله ما رتي أدونك إياتا أنا وانا ربي قال يا أخضع من شدة الفرح فرح انتو كبرت يبقان بقي وقفي ما شو ليه لهاي إلا أدونك أجيبان هاي أدونك أنا ربي قال يباتاي مو عكسي حول ماس سيدا قفك أفرح أيه با إلهي وهو فرح بدينها دونك اسمك وطابتك أما أنا وحلقيها با قفك دمي كاقلي إن انت أصوى مالا انت أمرتي دي إرقو سيدا أكو صاحبي لهذا أما أو أو سامعي لهذا أما أو رالي ونغل هذا إن انت أصوى مرتي إلهي لو كفرح طابت وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وقل واحد هذا اعملوا ضلوا هلا شقايو فسيرى الله الله وارك الدورة عملكم عملك عقبنا يسير ورسوله رسول كيننا وارك الدورة إلى رسول كيسنا وارك الدورة عمل كين والمؤمنون مؤمنين ترى وارك الدورة أو قيام الله بناك لكين يا عمل كي رسول بندق يا أو إله الله بندق يا دتكم هذا أركيان على رؤوس الأشهاد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية عمل كي رسول بندق وفي كتاب كتاب السينة يا يوم تبلى السرائر وحلو إقرصانا ورسول موجنا يا بناك لكين يا وحسل ما في الصدور وإلا بتكون جري و bannaanka la keenay wala ka shaandayna marka wala soo muujinaya taas waxay tusinaysa fa sayara allah amala an bukhari wuxuu wariyay hadis ay aisha wariyaysa athar inay tiri aisha idha a'jabaka husnu amal imri'in qaf amal kisa du ku yaab galiyo ku ajab galiyo fa qul اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ساسوله قل وعد هذا اعملوا عمل فلا فسيرى الله عملكم عمل كينا إلهي ذاتك أم جندانا إلهي وأقيه عمل كينا هدب وأقيه لكن ذاتك الله صلى الله ورسوله ورسول كيسنا عمل كينا أيو أركي دانا والمؤمنون وأركي دانا خلائق دي الله بندقيا وستردون وعليدين علم دونا إلى عالم الغيب والشهادة آخرة عليه وحمقا وغيبك إيا وحلو جيدا شهادة لرضب عليه كعلمك أبدناي فينبئكم الله وإذك ورميا بما كنتم وإعادة هيدان عمل أدويدا تعمرون قوة سمعية مركز الذي كأبال مرنا يا عمل كيني أدو خير يا خير أدو شر يا نشر وستردون وعلى دين علم دونا إلى عالم الغيب والشهادة اللي هي غيب كأمغن أو غفق أسن أجيد إيا وحل لا أجيد شهادة لبضا اللي هي علمك بناي بعلى دين علم دونا فينبئكم مركز في ذلك ورمى يا الله بما كنتم تعملون وعمل أدوية بصوصة ميسان وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وقيب كالكوها وكم من ذاتك في عناي ولبا صدحنين ولبنين وكم من ذاتك قيب كشي بدر ننا وكقيب قالي بدر كهر عقبة بيعدي النبي قل قالين أنصار انتو سن نبي قل مدينة وهجرون عقبة ومكا كتالة منا إيا مكا مال ودو وبورتاس عقبة النبي قل وكلا مبايع هذا صدح ياسن وحكم إذا مرارة ابن الربيع إيا هلال ابن أمية لباس بدر كقيب قالي dagaal ka badal qofkii ka qayb gala dadka waxbu dheer yahay saxaabada dadka ugu horeeyo ninka saddexaadna waa Ka'ab ibn Malik oo asagu ka qayb galay Laylatul Aqaba oo waliba markuu ka sheekeynayo xadiis dheer oo Ka'ab ibn Malik oo xadiista maalinta dheer kamid oo loo wariyo sunanka iyo saxiixaynka uu yahay nin ka qayb galay Bay'atul Aqaba أوليها بدر أنه وحاك جعلها ليلة العقبة إنك سبيرك عام سنتها لكن أنه وحاك جعلها ليلة مداس marka waxa dheer oo uu Ka'ab ibn Malik ka waramayo dagaalkii Tabuk oo ka haray aan wuxuu leeyahay mar aan ka caafimaad badnaay ama aan ka xoolo badnaay ma jirin haddana dagaalkaas waa ka haray qadar baa ku dhacday markaas waxa dheer berri baa maaratay adu xoolaha haysataa gaadiid waa haysataa hanti waa haysataa dadka safarka waa la qabsan doontaa sidii ay ku tageen dadkii dagaalamay ilaa aan meesha ku soo haray ka bacdina maaratay uu ka murugooday dagaalkaas inuu ka baaqdo nabiguna meel dhexe weliba ku tabay oo yidhi aawa Ka'ab ibn Malik markuu soo laabtana dadkii cudurdaarka sheegta isagu kuma jir saddexdaa ninba ilaan wax cudurdaara anagu ma lihin runta iska sheegeen arrintoodii marka dibaa loo dhig oo midda ayadu ka hadlayso wa aakharuuna murjauna ama murji'uuna liamri illah arrintooda dibaa loo dhigay oo waxa weeye tawbadiina waxay ku xiran tahay ilaahay inuu caddeeyo arrinkii kontan beriya markaa la ganaaxay oo dadkii saxaabada goodoon ay ku soo rogeen oo waqtiga ka mid a laba nin oo ka mid a haweenkii la yidhi saddexdooda waxa la yidhi haweenkiina idinma soo dhowaan karaan nimankan kale xoogaa cudurdaar ay heleen dad xoogaa ka waaweyn ay ahayn Ka'ab Ka'ab nin dhalinyaro ah ahay asagoo fasax ma weydiisan haweentiisi toos uga tegay kontan beri markay gaartay ayaa tawbadooda la aqbalay imtixaan ay soo mareen wa aakharuuna kuwa kale murjauna ama murji'uuna waxaa dib loo dhigay arrinkoodii liamri illaahi amarka alle baa dib loogu dhigay oo waxa leh adiga tawbadiinnu waxay ku xiran tahay ilaahay markuu caddeeyo laakiin wixii munaafiqiin ahay wixii acraab ahay waa tir aan soo marnay cudurdaaradooda baar intay mareen nebigu maaragtay uu ka aqbalay tawbadaas inkastoo lagu canaantay la yidhi cafa allaahu canka lima adinta lahum wa aakharuuna kuwa kale murjauna liamri illaah amarkii ilaahay baa dib loogu dhigay oo tawbadoodii dib baa looga dhigay lagama aqbalin wixii ay sheegteen gadaalina ugu imaan doontaa wacala salaasati aladiina khullifuu xata idaa daaqad calayhim alardu bima raxubad wa daaqad calayhim anfusuhum wadannuu an laa maljaa min allahi ilaa ilayhi uma taaba calayhi markaas ku dhac imaa yucadibuhum waimaa yatuubu calayhim qolada arrintooda dib loo dhigay ayagu waxay ku jiraan taxta cafwi illah ilaahay hadduu doonana waa ciqaabaya hadduu doonana waa iska daynayaa imaa yucadibuhum inuu cadaabo waimaa yatuubu calayhim iyo inuu ka toobad aqbalo labadaas u dhexeeya taxta almashiica ay ku jiraan ilaahay doonistiisa imaa yucadibuhum inuu cadaabo alle waimaa yatuubu calayhim iyo inuu ka toobad aqbalo wallaahu alla caliimun wa alla ku cilmi badan biman yastaxiqu alcuquuba miman yastaxiqu alcafwa qofka cuquubada mutaysta wuxuu alla ka yaqaana midka cafinta mutaysta xakiimun waa alla maamul wanaagsan oo afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo maaragtay qadartiisa iyo tadbiirkiisa iyo maamulkiisa alla ku wanaagsan oo xikmad wax kasta ku dhisay wallaahu caliimun xakiimun waa tilmaam hadii jeer la daba dhigo oo ilaahay waxaan waana yaqaanaa cilmi ahaan xikmad iyona waa ku dhisan yihiin waxa uu samaynayo iyo cidda uu wax ka yeelayo waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qablu wala yaxlifunna in aradna ila alxusna wallahu yashhadu innahum lakaadibuun aayaddan sababteed waxay ahayd sabab nuzuulkeeda madiina waxaa joogay nebiga intuusan imaan nin la yidhaahdo abuu caamir arraahib abuu caamir arraahib oo nebigu markii dambe u bixiyey abuu caamir alfaasiq raahib waa nin ceelo badan iska cibaadaysa rubaaniya أصامر هذا كار مركا فاسق بالنبي قد بحيي ننكاس مركا جاهلي جنين عبادة استوى أهاي وقلد اللي يرى هذا أنصار لبدا الجريبة أدارتي أوس يا خزرج خزرج بو أهاي إن أضايا وين مركو النبي صاق على يأسوه مهاجر ومسلمين تي أي نبي سكوكو تغان وإلهي أمارتي ماشاس مسلم كأنكي وبدر أي كوكو ليستان ننكر أبو عامر الفاسق عن رفسي تدب الله كي ننوح ورجينا إن أضايا لقدقو وحموجي عداوة وحو أبحي مشركين تعربت مكو آذي نبقى أيو مارتي كسو كعيي أحد با دياركي دعا يساسو أبابو لي أبو عامر كامركا قدد أيو نبقى أقاضي ومت كم إذا نبقى أقول دعاي معنى انتاس أحد وجهه وكذا وعمي إلى جمارتي رباعية وهاسة ومارتك الجبي ماذا يسأو دخرمي وحاسنك سميه أنصار بالله أدلي ومارتي إس أقوانسيي مركاسي كديدين وعايين واللابتي ويرقوم كي والي قدم بيه شرب عصيبتي نبي عليه الصلاة والسلام ننكاس وحال إعلامي ولنشاقي ندعوذي كسهر جيد إنو يهي وحوبة آذي رومي هالكاس بغركي روم هرقل أيو آذي أصور نبيك مارت وقدقى رأي هذا وكسوكي إيضا ماشا سمكة تقي وإيضا كسو أبابولي markii uu soo laabtay oo Madiina nabigu ka soo laabtay Tabuk wuxuu ninkaan sameeyay Masjidu Dirar Masjid Ilaahu dhis oo dadka leh hoos kala shaqeynay oo maal iyo u keenay Masjidu Quba maal u dhaw ayuu masajid ka dhisay nabigu markii uu tagay oo aadayay Tabuk ayaa niman kamida munaafiqiinta wax yiraahdeen rasuulka Allah meeshaan مساجد كان محرمنا إنه لو قلتوا كتب ونو بركيسي ضدك ضعفاء إيا ضدك مارتي عاجز إيا ضدك مارتي أولي كرين مالفق آذان أعرفنا إنه لو قلتوا كذا أيضا مركب حيو ترقل المؤامرة إيا قص إيا قلانقل إيا مال هب إيا بلاي الله كانه ولوغو سدولو نبي عليه الصلاة والسلام إنه كدقان الكاس صليك أي كدقتان marku nabi uska tagay ilaada firaaqo ma hayo hadhow baa idii iman doona marku ka soo laabtay Tabuk ayaa loo sheegay saadka xaalkiisa inuu yahay masjidu Dirar in muslimka lagu dhibo in lagu talagalay siyaasa ku kashifmeen masajidkii nabi dad u diray dad baa la qabasiyay alaga taxallus walladina ittakhadhu masjidan dirara walladina quwa ittakhadhu ya shay oo samaystay مسجدا درارا مسجد مسلم قال له قدبه درار ودبتان وكفرا إيا قال نما وتفريقا بين المؤمنين إيا مسلمين تإن لوكا سار مؤمنين تا أيا الله سمعي وإرسادا إيا ومارتي لفيس لمن حارب الله ورسوله من قبل ضد هذا كور نبي محمد يا الله دغالمي ان اي مارتي ونقدان مال اي كدولان او اه سلك ارسال ومال فيس اي اه ولا يحلفون وحك دارنيان منافقين تو مركي المساجد كان ما هو تلاغشن او ادستان ان اردنا ما اردنا مدون الا الحسنى وحوناك بدن موغي وحكر علماء جيدين anna waxa rabnay dadka masaakiinta ah oo aan socodka badnayn oo tabarta daran doolayaasha iyo naafada iyo ajiska u talagalay inuu soo tukado يا مركي راب يا وحدة وذي بيصبرا هذه قيل أمي راسدين ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى وأيضا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا قرآن صامر سورة النساء والله يشهد الله وحمر خاتك يا إنهم لكاذبوا بيننا يا ولك الشيخ أي سنهاين حسنى يوح ولا سم ولا أقبل لهم أنت لقريم قال لما إيا مسلم كإن لوك لقيا إيا إن ما رت لقد لقى صليك لقد دول إلى تيسى الرمامر والذين كوا اتخذوا يا شيء مسجدا درارا مسجدك لقد لقى مسلمين وكفرا إيا قال لما وتفريقا بين المؤمنين إيا مؤمنين إن لوك لقيا أو لوك لصارا وإرسادا إيا إن ما رت لفيس لقد لقى لمن حارب الله ورسوله من قبل ذلك إلهي رسول كسادك وردك علمي وأبو عامر الفاسق على إشارة ولا يحلفون وحيقون أرنيا إن أردنا ما أردنا ولم جيد لسمها أمساج كالسني إلا الحسنى خير إيا الرفق أنتك أنحن أو تلقلني والله يشهد الله عمر خاتك إياه إنهم لكاذبون إن البنك شاكاً وحاي وقستان أما إن يستان درار لمسجد قباء وقدوا إن يكون دبان إيو إلهي إن يكون كفريان مسلم كان يكون كالساران الله يرسولنا إلا الدقاء اللمان أبو عامر الفاسق ما رده أهو قامنه إلهي سلاس أقيهي لا تقوم ها استاقن بالي نبي محمد فيه مساجد كاس أبدا وليها ولي قاعد هنديجن وما ترى ما كان طبع وتأ نبي ما ندمي محمد لي راي استاجن قف كلا أو قرابة نمو نمو كان كسر وين كرمال لا تقم فيه في مسجد درار ها استاجن أبدا ولي قا وعمرك اللي برا رجينا يا مسجد كي ولا سناء أو تقوى يا خير كالغب اللعبي أو أصلا جارك الله هاي لمسجد مسجد أسس لغو أساسي على التقوى لك عرسي من أول يوم ما أنت هو الرئيسي بأحق مضل أن تقوم فيه إنا استاكت ومسجد قباء وأسجد كل دواي ومساجد النبي أسجد هو الرئيسي قصة تفاصيل رئيسي جرتها ومسجد النبي لكن كل مفسرين توحي البدايين مسجد قباء إنه يهي أول مسجد ماشي هاشي يكون استعادتين أي ماشي سكاته لنبي لمسجد أسس على التقوى مسجد الوء أساسي عبصد ألا ومساجد قباء من أول يوم ما أنت أقوه الرئيسي أحق مسجد كاسا كوها بون ومضل أن تقوم فيه إن استأكدت مسجد كاس مركب فضيلة قارو لي هاي أو مركب مدينة لا تقول حكم دي هاي مساجد الوسو تكذا صلاة صنعة نبي كنا وتجي جري كل سبت وزيارة جري ماشيا وراكبا سو قاري ثارا أما لغينا يه وما الحوا مسجد النبي أجرته أو أي دكانين بنو عمرو بن عوف ولا لي راض عن صارت كملة halkaas uu nabi u tagi jiray salaadii lagu tukaday nabi u yiri waxay u dhigantaa umra salaatun fi masjid quba ka umratin waf umra rasuulallahi mid yahay wa fadila marka weyn u leeyahay masajidkaas wa masjid ugu horeeyay oo la dhiso oo taqwa Allah lagu dhiso midkan diraar markaas waa taqwa mar waa badal iyo xaraan ku dhiseen فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيه وحمسات كجرة رجال رد يحبون جعل أن يتطهروا إن إسنذيفيا وقال نمو يشترافق نمو إيو النجاس لو جيري وحسك انتبا طهارة لبضبا كينيسا فيه رجال باكجرة يحبون جعل أن يتطهروا إن اسنذيفيان أو أي مالتي جركو ذنا نجاسة يوصغل كترتران قلبي قدر شركي يقال لماذا ينفاق أي كبحيا. والله يحب الله وجعليها المطهرين ضدك إسرائيفية إلهي وجعليها مالك مسجد كاسلا صلى الله أماني هي ضدك مارتي أهل كأوعة أو عمره إلا بساجد وحا عمره ضدك إلهي رمين سأخشى مرة سورة أول كيف إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخرها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله والرضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن قف أسس بنيانه باسمه سقفك آساسي على تقوى من الله إلهي أبسديس ورضوان يرالي أن شاء الله بو أدس مساجد كان خير مياه وناك بدن أم من أسس بنيانه مسقف باسمه سقفك آساسي على شفا جرف جبي قركيس شفاء وجس عشان جس كاو شوف كمركا ومال جبي قركيس أو قد كهسي هار صد ما يصدع عليه فانهار به أو قرض عليه في نار جهنم مسكاسة خير بها قف اسمه وقلت عليه جبي قركيس أو واحد رضيت تصدع عليه يقف أساس حب بدنيا هاي الله أسكم ندمع يعني قفنا حكمه كتاليا قفنا بادنه جديد وانت أس بادنك حب هايست. أفمن أسس بنيانه قفك كأساسي باسمه إيسا على تقوى من الله والرضوان إلهي عبسي إيسا إيرا لهاشي إيسا ميا خير في إعنام بدن أمن أسس بنيانه مسقف اسمه سكو أساسي على شفا جروف وجبي قركيس هار سود مية فانهار به قرد عي في نار جهنم نار جهنم وقرد عي والله ألا لا يهدي مهنونية القوم الظالمين قوم ظالمين وصفة ظلم يكسوغا إلى مهنونية حرد يكسوغيين إلى مقعس أزوله تفسير كلامنا هنا يسوع مرنا يقف إلى وترجع لي في علم الله إنه سنهنوني كان لما هنوني كان لما تفسير بوجهه مرك قفنا هو مفسد عمل كيسي وحن ياي بعد الكود سن ياي أساس في على الله إيمان على الله قال يقف مؤمنا الله سبحانه لا يزال كما زول يه بنيانهم اسمه هذا الذي بنوا أي لسان ريبة شك كما زول في قلوبهم إنه يهي قلب قد إنه كي يهي منافق نمو يشك أي كسو غيهين إلا أن تقطع قلوبهم قلوب تودو إنه يقوم بأدم وغير بنتان. لا يزال كما زول بنيانهم اسمه هذا الذي اسمها صبنوا لسان ريبة إنه شك كيهاي في قلوبهم قلبيا الكودة إلا أن تقطع قلوبهم قلوب تدون قوقوة لما تموغي يا قلبي يدو قوقوة محيا الله قال انت غفقاس. والله عليم الله وعلى كل علم بدن أعماش خلقك يسمين يا مد في عني مد حنبا حكيم أبال مرينتا أو أبال مرينة يانا إلى حكمة بيكو لسانتا ومد كان وناقة سمية يسلقوا أبال مرينة مد كان كروح أكو أبال مرينة يو حكيم حكمة بيكو لسانتا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وحدي بقول الله بني جهادك إيا قيمة أوليها إيا هشيس إلهي أولاك علي ضدك دقالمي باع إيا شيس إيا عبدي وحماشا كده عيا إلهي باع وحيب سنه بائع وإله وحيب سنه وحل إيب سنه وضدك نفته هذا مؤمنين تعالى نفته هذا إيب سنه بل يعالى اللقوب بدله وجمع مرق قيمة يعني ما رتي يباع كشرف بدن إلهي وحكا قدنه ونفت هذه كأقضنا وكوكو بدل هي الجنة باع كشرف هذا المجر سكحوا لي سمرك إن الله قال اشترى من المؤمنين مؤمنين تقلوا وكيب سدي أنفسهم وأموالهم نفتو دي يمالكو دي اللي إيب سدي إلهي با إيب سدي وبائعة وحال إيب سدي ونفتي مؤمنين تأي مالكودي أسوطة وحلو قبضل بدع الله قد يقول بأن اللهم الجنة وين الجنة لي جنة مارك اللي يبسدي لسي أيك إن الله ألا اشترى من المؤمنين وكي يبسدي أنفسهم وأموالهم نفتي يا مالك إلهي أول بكسي أو عارير إرقلك وقعد بأن اللهم الجنة وعلقوا بدلي إن الجنة هذه ليس يقاتلون في سبيل الله جدك إلهي بمكة قدك على ميان سيدة جنة القوية لي فيقتلون مرة دي الله دقاء الله مركة وحبي دي ليان ويقتلون أيضا ولا دي لي يقاتلون في سبيل الله بمكة قدك على ميان وضرع لإعلاء كلمة الله فيقتلون وحبي الدليا مركز الدقالمين ويقتلون أيضا ولا الدليا وعدا عليه ويواه إلهي ويواه حقا وطبعا حقيقة يا الله في التوراة والإنجيل والقرآن سيد أحلى كتابة لقيه ناشا لقو قرأ وهالكاس واسطف الله قيمة حن رهن سوى حمالكم إياه لين ماشي وورقد وثيقة لوسيي هل كسكيريسا وعدا عليه ويواه إلهي ويواه حقا وطبعا في التوراة بكي الله وعد قاسو كتاب التوراة والإنجيل بكي الله والقرآن قرآن كأنه كي الله ومن أوفى بعهده بل أنكي سياك أوفين بضن من الله إلهي قفك أوفين بضن من الله ومن أوفى بعهده بلن كي سياك أوفين بدن من الله ألا قفك أوفين بدن ألا مجره ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا مجره فاستبشروا كبشاريست ببيعكم باعين الذي بايعتم به أد إلهي كرم بايعاتان وذلك هو الفوز العظيم بشارة راس جندت كان لسيي والليبان أدوي فاستبشروا بشارة استا ببيعكم إبكينا يقرأسينا الذي بايعتم به الله كل مبايعاته وذلك باعاسنا هو الفوز العظيم والليبان أدوي وحو نبي عليه الصلاة والسلام حادث القدسي ما هو شاقي بخاري مسلم وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق بالرسول بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة wuxuu yiri nabigu ilaahay wuxuu u ballan qaaday kafaalo qaaday qofkii waddadiisa ku baxa jidka alle asagoo wax kale aysan bixinayn oo aan ka ahayn jihaad fii sabiili iyo rusushayga uu rumeeyo waxaa ilaahay u kafaalo qaaday inuu jannada gelinayo hadduu dhinto haddii uusan dhimanna in loo celinayo gurigiisii uu ka soo baxay asagoo gaaray ajar ama ghaniim mararka qaar waxa laga waxba helin oo ghaniima iyo maal aysan jirin ajar ba heshay marna labada in laysku helaa suuragala ajar iyo ghaniimo labadaas marka hadduu helo hadda waa mustafiid ixda lxusnayeen hadduu dhintana hadda jannada u ballan qaado marka wax ka qiimo badan ma jiraan qof intuu dhinto in la celiyo tamaniyana ma jiro qofka mujaahidka mugi oo dagaalamay laakiin waxaa shardi ah liman kharaja fii sabiilihi laa yukhrijuhu ilaa jihaadun fii sabiilihi wa tasdiiqun birusuli shardigaasaa adag wallahu aclam liman yujaahidu qofka dhabta u dagaalamaya ilaaha yaqaan af maaha الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وحتى الماما لقب حين يا مؤمنين تام إلهي نفته وذي مالك وذي مكئيب سذي سقال تلمان أي إلهي نوشيك تلمان تكوباد والطائبون وهذا كتابت كان الدنوب توضع لن ووحلو الدنوب كتغي فواحشت أرنك اللباد وعيات المانت اللباد العابدون وهذا إلهي عابدية وإلالنا يوحي إلهي وكواجبي وحي إلهي ومارتك الرابي أقوال إيا أفعال بي الله إيمانا يانو عبادة العابدون وددك أتاغن عبادة على قربك سدحاد الحامدون وددك إلهي كم مهدنا ونعموين كأسيي بيوغا مهدنا حمد حامدون أولاد مال عافي مال سبع نمي إيمان نعمت إلهي وتربهم إلهي كم مهدنا أرنك أفراد السائحون وددك دعوة إلهي فافنا أو صعدة تفسير كلا وعجرة دد صوما السائحون يعني والصائمون وددك صوما لكن سياحة وحكو في عنتها وصعدك دعوة أي قدبنا أو يقولك كالصعدة الراكعون قلبك يعني شناد وددك الركوع سن الساجدون وسجود سن قلبك اللحاء لبا بحرك السابسين صلاة ديو لبا الركن وكمدة ركوع ذي سجود والراكعون ددك الركوع سن الساجدون السجود سن ودد صلاة كنه الآمرون بالمعروف وقربك تضبات وددك فرية معروف ددك فرية الآمرون بالمعروف وحشرع يكوى راكسا بددك فرية والناهون عن المنكر ددك روحي كرية بيان وإي منكرة وشرع يقانه استداد والحافظون لحدود الله حدود إلهنا وحفظنا يا ضمان مركا وقضب أسوح له إلهي ذاتك فري أما كرابي حدود إلهي مقد بيان ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وحكست إلهي سهدين كدقي مقد بكرا وإلى لنا أمرك وإلى لنا نهي وإلى لنا والحافظون لحدود الله سهديمه إلهي هي حدود الله دقي وإلى لنا وبشر المؤمنين ذاتك مؤمنين تاع وبشاره او بشاره سواء ناد اي جنة dadkaas marka lagu tilmaamay sagaalka tilmaam oo hore loo soo sheegay ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أيضا حكاية ليس نبي عليه الصلاة والسلام إيا ضدك المؤمنين تعا وما هبونا إن أي ضدك قال لماذا لغوه بصدي إن إله الدبداف أويدية ضدك وقلت له بغرابة هالنقدين مرضي عداتي إن يهين ضد مشركين ومارت إلهي وحلو ذا ديو قارع صببتنا وحكوت ميت آيادان نبي عليه الصلاة والسلام أذيركيس أبو طالب مركي قيردي يسكراتي وقبتي أي أصوى قالي أصوى أكتي سعي جوغان أبو جهل ينن ليرا عبد الله بن أبي أمية مركز وكير نبي يقول أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل كلمة توحيدك قل وان إلهي أكتي سعر حجوها قل وان مركز أبو جهل ينن كلا لجوغا وإرادين يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب dinti awoga abd al-muttalib miya naaysa oo qursanaysa ayagu kalimadaasi ku soo celinayaan nabiguna wuxuu dhaahay qul la ilaha illa allah ila markii dambe uu yiri huwa ala millati abd al-muttalib kalimadu ku dambeysay ku hadlay uu yiri abd al-muttalib dinti aan ku dhamaanay markaas nabigu kaleey salaatu salaam uu yiri la astaghfiranna laka ma lam unha anka إلهي بأن دمناف قوي دينا يهدان لا يقرر يبين حق ربي آية دي مركز ودك تمرك وكي جوابيس ما كان للنبي نبيك أمه أبوانا جائز أمه ما ينبغي وما يصح وما يجوز كمه أبوانا نبيك والذين آمنوا يددك مؤمنين تأه أن يستغفروا للمشركين ضدك إلهي وحلو ولاجيه إن الدبداف هو ديان ولو كانوا هذا النقدين مشركين تاسو أولي قربا ضد أدو من بعد ما تبين لهم مركز وعداتي كذب أنهم أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم إن النقدين مرد وعداتي وما هبونا إن إلهي الدبداف هو ديان واتي مركز النبي ويري إلهي أنتو سيقر رابن تمنا فكوا الدين مركوا لا ما تهوشاس ما كان للنبي نبي أمها بونا والذين آمنوا إيادتك مؤمنين تأه وما برنانا جائزنا أمها أن يستغفروا للمشركين ذاتك قالوا إن الدمنا في الله وديان ولو كانوا هذا النقضي المشركين تاسو أولي قربا ذاتك أدو من بعد ما تبين لهم مركي وعداتي ذاتك مؤمنين تا أنهم أصحاب الجحيم ذاتك المشركين تا إنيين أصحاب الجحيم سألي يلي يا مركي النبي إبراهيم أنا قوح علي رواينا قد يتا النبي جين أنا اتبع ملة إبراهيم النبي إبراهيم أرنتا وكذا عضي وآبيس دم داف إله ويدي جواب تاسف خلق جوابه نبي إبراهيم قرمه وأبيه استغفار ويديه وإنتي سنوع دان إنو يهي علو الله مركب ورسا استغفر لك ربي إنو كان بي حفية إلهي من دمنا فهو يديره مركب دور من انتو حشا وعديه وكديدي وإن إلهي من فهو يدين دانا لكن مركي وعداتي إن وياي علو واسكدهي إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك كاس أمد يا نسان حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك كاس الله قد يعني تي نبي إبراهيم لفتي قدنا وحده وما كان استغفار إبراهيم نبي الله إبراهيم دم بداف دربك سماء هين لأبيه أبيه دم بداف ويديه إلا عن موعدة ويباه وعدا إياه ويباه فلما تبين الله مركبه عدات النبي إبراهيم أنه أبيه آزر عدو لله أدو الله إنه يهي تبرأ منه وديني بري مكرم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده مجتمع. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه نبي إبراهيم استغفار ويدين تيس الأبيس ويدين على ما هين إلا عن موعدة وعدا إياه ويباه ويباهي وحب عن ما هين وربلان قالوا إيريس أستغفر لك ربي إلا يقول ويدين يا فلما تبين له مرك وعداتي أنه عدو لله إنه عدو عليها تبرأ منه وحشاك وديدي تبرأ منه وكبر النغضي إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لأواه وامد تضرع إيو دعاء بدناي أواه وكثير التأوه الخشوع والتضرع والدعاء انت أصبح أواه إن إبراهيم لأواه وامد مالتي تضرع بدناي إي الله باري حليم دلقات بدناي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين الله ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ألا مأهن ليضل قوما قال إن اللمين أيه بعد إذ هداهم مركوهن يكذب حتى يبين الله إلى وعد ألا ما يتقون وحي كل أرسلا إلى حجد ألا أكوه oo rasuul u soo diro oo kitaab u soo dhiibo rasuulkaas koor la macdaabo fa ama samud wa ama samud fa hadaynaahu fastahabbu al-ama ala al-huda hadaynaa marka loo kala cadeeyay xaqi badirka loo kala sheegay oo kala ma ikhtiyaarkii marka ma jarti raa'a wa ma kana allah alla ma ahan li yudilla qauman qala inu iska luminayo ba'da id hadaahum مركو هنوني يكذب حتى يبين لهم الله إله وعدايه ما يتقون وحي كل رسالة أو أي مارتي كوغادان حقي يبادلك لوك العدايه مركاك بعدي والعذاب لكن كوار لما عذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن الله ألا بكل شيء وحكس عليم ولك علم بدن إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله ألا له ألا وعليه ملك السماوات والأرض سماوات كأيضوالك ملك قولة بغرطوية يساس كالعلا وحكجرة ملك يعرك أصغى مارة خالقها أصغى مارة أضامويه أصغى مامولة يكون تصرفه إن الله له ملك السماوات والأرض أسرى ملك يسألة يحيي أسرى وحنا ولاية ويميت وحنا الدلة وما لكم مرهدين من دون الله ألك سكي من ولي من أرنتين وحكا قبطة أو تولية ولا نصير يمد إذين قرقارة أو وحيدين قبكة رمج وما لكم مرهدين من دون الله ألك سكي من ولي قف مارة أرنتنا تولينا ومسؤولية قادة ولي إذين نغان كرا أرمينا وحققا بكرا ولا مصير يمد إذين هيرنا يمد تاس انتاس من مجر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكان حقيقة لنا قصة تبوك سدح دينينا كهرتي ودايس وشاقني كعب بن مالك يا مرارة بن ربيع يا هلال بن أمية تودي لغا أقبالي iyo nabiga lagu bilaabay markii hore laqad taaballahu alla wa ka toobad aqbalay ala nabiyyi nabiga wal muhaajiriina iyo dadkii hijrooday wal ansaari iyo dadkii u gargaaray muhaajiriinta alladiina muhaajiriinta iyo ansaarta ittaba'uuhu nabiga raacay fi sa'ati al usrati sa'ad ulays dagaalkaan ku sheegna magaca غزوة تبوك وحاقران أشياء إنه تاي ساعة العسرة جيش العسرة وعليس دور إنه كيمت حق سهيدة حق مارتي هبكة حق مارتي الترادة إقابلية يعني وقت الوجر ووقت جلالة وأن لا يسن إمكانيات فربدا دتك إقار إمانيا نواد دور دوين وصبر وارا باور هيستة وروم baa lagu duulay oo boqolaal ku roo ciidan haysata intaas oo hub iyo saanada haysata ayaguna dad wax la soo aruuriyay baa isku keenay ebelkeen adeerkeen ebelkeen iyo dad maaratay maaliyad iyo hanti haysta isuma dhigmaan. Laqad taaba allahu alla waa ka toobad aqbalay cala nabiyi walmuhaajiriina walansaar saddexdaas nabiga iyo muhaajiriin iyo ansaar alladiina ittabacuuhu مهاجرين تيان سارتي ونبقى راعي في ساعة العسرة ساعة دي عليس دقال كاس من بعد ما كاد مركو لو هذا السيقاي كدب يزيغ إنو اللاحظة قلوب فريق منهم قيب كمدة قيب كمدة قلوب تودين اللاحته ودينك اللاحته ثم تابع عليه إلهي بك صلى الله عليه مركو كتاب الله أقبالي إنه ألا بهم أيقا رؤوف الله تريد بدون رحيم ونادر ونحرسا من بعد ما كاد مركو دواء كدب بإله كتبان أكبري يزيغ إنه لاحظة أو إيشه قلوب فريق منهم فريق أما قيبة كم إذا قلوب تودا إن حقك اللاحظان أو دينك رسولك كشكيان أو أي هميان إنه إسكال الله بتاع. ثم تاب عليهم إلهي بأمرك قصة الله أبتوك التوبان أقبالي إنه ألا بهم أيها رؤوف ولو تريد بذن رحيم ونادر ونحرسان وشب بذن والله أعلم.